لهذا نرى الشهادة بالنار لكافر على قيد الحياة لا تجوز لا شك لاحتمال أن يسلم. وكم من كافر أسلم. أما إذا مات على الكفر ولم يعلم أنه قال يوم من الدهر لا إله إلا الله فهذا أيضا لا نشهد له بالنار إيش احتياطا ولهذا احتياطا. ومعلوم أن الحكم الاحتياطي ليس كالحكم المجزوم به. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.